من روائع المصحف المجوّد. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن Thank you. قال الذي جئت لأسعى Thank you. Yeah. كمثل حبة من بسل سبع سنابل كمثل حبة من بسل سبع سنابل في Let's go.